وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين الحاضرين منهم والغائبين. قال: ماذا يفعل من سافر إلى دولة أوروبية في عمل لأداء صلاة الجمعة، علما بأن يوم الجمعة هو يوم عمل في هذه الدولة؟ على كل حال يتحرى لعله يجد من أهل ديانته من تقوم بهم صلاة الجمعة ويصلون جمعة، ولو كان يوم عمل يصلون جمعة إذا استطاع، ولو في غرفة، ويعني ما تقوم به الجماعة تقوم به الجمعة على الصحيح. فمن يعني يبحث عن أناس على دينه، يعني على الإسلام، مسلمين ويصلون الجمعة، يصلون الجمعة. أما إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فهو مسافر، لا تلزمه الجمعة، لكن أسبوع، أي نعم، أسبوع أكثر من 4 أيام فهو مقيم، فهو مقيم لا يترخص برخص المسافر. حد الأدنى شيخ لعدد الجماعة، ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة باثنين. أي نعم. ها؟ شلون كيف؟ واحد يخطب واحد يستمع. أي الخطبة جاء تبي خطب لك خطبة الجمعة كيف هي مختصرة؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه خطبة كاملة. أي نعم، مسألة ليست يعني فيها تكلف. أي نعم، هذه خطبة كاملة اشتملت على أركان الخطبة. باختصار أركان الخطبة: الحمد والشهادتين والصلاة على النبي وموعظة تشتمل على آية. إذا قلت أيها الناس اتقوا ربكم، إذا قلت أيها الناس اتقوا، هذه موعظة تشتمل على آية. الآن أنا ذكرت سورة العصر. أي نعم، وتقول في الخطبة الثانية نحوها وخلاص تمت الخطبة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الدين يسر. ماذا يفعل مريض السلس البولي لأداء العمرة؟ على كل حال هو معذور، هذا به حدث دائم، هو معذور. عند دخول الوقت يتوضأ، عند إرادته العمرة الطواف بالبيت يتوضأ، ولا يضره استمرار السلس. أي نعم، ما يلبس سراويل، يلبس إزار، لكن ما يضره. أي صحيح نجس لكن معذور. إيه معذور، معذور. الدين يسر يا أخي، الدين يسر، لا تشدد. يطوف ويسعى. أي نعم، يطوف ويسعى، وهو يعني حدثه دائم. ربنا عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها. الدين يسر، الإسلام يسر، رفع الله عنا الإسرى. أي نعم، الحمد لله، ولا عليه كفارة ولا شيء. لكن ما يتوضأ إلا عند دخول الوقت، يتوضأ عند إرادته الطواف، وعندما يتوضأ يغسل، يغسل يعني محل النجاسة، يغسل محل النجاسة. وإذا توضأ وغسل محل النجاسة ثم حدثت لا يلتفت إليها، يستمر. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: حضرت إلى المدينة ولم أنم طوال الليل، وصليت الفجر في قباء ونمت الساعة 11 صباحا، وفاتت علي صلاة الظهر والعصر، فعندما استيقظت صليتها جمعا وقصرا، فهل فعلي هذا جائز؟ نعم جائز. أولا أنت مسافر، ثانيا أنت معذور، نمت أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها سوى ذلك، رواه مسلم، رواه مسلم. فأنت معذور، وما فعلته جائز. إذا استيقظت تصليها جمعا وقصرا الظهر والعصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا المسلمين القبول. اللهم صل على سيدنا رسول الله. نعم. ها؟ ما ينبغي، يعني الذي يأتي ويقتصر يصلي مثلا في الساحة، إذا صلى منفردا لا صلاة له، لكن لو صلى معه أحد صلاته صحيحة، وفوت على نفسه القرب والفضل، لأنه أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا إذا كانت متصلة. فكيف إذا كان هناك فراغ وترك هذا الفراغ؟ إن ترك هذا الفراغ وصلى منفردا لا صلاة له. أما إن صلى مع جماعة، مع يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، صلى في صف فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه الفضل. ها؟ أي إذا صلى وترك فراغا أمامه صلى معه أحد، يعني ما صلى منفردا، واقتدى بالإمام ومعه يعني من يصلي معه، فصلاته صحيحة، لكن تركه هذا الفراغ يأثم على تركه. ينبغي أن يمشي ولو فاتته الصلاة، ولو فاته من الصلاة ما فاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. أي نعم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. هاجرك الله، صدمتك عربة أثناء الطواف. أي أي لو أكملت إن شاء الله ما يضر، وخرج منك دم كثير. ها؟ الله المستعان. خرجت وطوفت وأعدت الطواف مرة أخرى من جديد. إيه لا بأس، ما في شيء، خرجت من الخلاف كله الحمد لله. نعم. نعم، أنت في جدة، أنت تعمل خارج مدينة جدة. نعم. أي وقريب من الميقات، ميقات الجحفة. نعم نعم، ووالدك ساكن في جدة. أي ماذا فعلت؟ هل تسألني عن فعل فعلته، أو تسأل عن فعل تنويه؟ أي تحرم من الميقات، جدة ليست ميقاتا، تحرم من أحد المواقيت أو مما يحاذيها، وجدة ليست ميقاتا إلا إذا أنت تريد العمرة، ومسكنك في جدة، بس أنت تقول أنك ما أنت من أهل جدة. لا، هو الحديث الصحيح تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والفضة، هذا صحيح. وتوالي العمر لا بأس به، لكن الذي يقال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته اعتمر 4 عمر، وكل عمرة خصص لها سفرة واحدة، لم يكرر في السفرة الواحدة العمرة مرتين، يعني ما خرج من مكة إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة أخرى كما يفعله من يفعله الآن وكثر الأمر، يعني اتسع الناس في هذا، توسع الناس في هذا توسعا ملفتا أو توسعا، بينما أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يكرر العمرة، اكتفى بالعمرة التي قبل الحج، ومن معه أيضا لم يخرجوا من مكة ويكرروا العمرة، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة قبل الحج فحصل لها العذر، نزل عليها الحيض، ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فرفضت عمرتها وأحرمت بالحج. بعد فراغها من الحج رغبت أن يعني تنصرف بعمرة منفردة، فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاء مراجعتها وإلحاحها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة. ما الذي يمنع عبد الرحمن لو كانت العمرة مشروعة، ما الذي يمنعه من أن يغتنم هذه الفرصة؟ يعني ماذا سيخسر؟ وصل إلى التنعيم يحرم مثل أخته وسيرافقها، لكن لأنها يعني غير لم ينقل لنا أنه اعتمر، مما يدل على أنها على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، وتكرارها يعني بلا مبرر ليس مشروعا. أهل مكة لهم حكم آخر، أهل مكة يقال لا عمرة عليهم، أهل مكة يقال ما لهم عمرة أصلا. إيش معنى أهل مكة إذا خرج من مكة وأصبح آفاقيا يعتمر، نعم، وإذا خرج إلى الحل واعتمر في عمره مرة كفاه. لو حصل له ما أنا أريد أن تتكرم أنا أريد أن تتكرم وتسمع ما أقول، أنت تريد أن تقول ولا تسمع ما جوابي. إيه لا، ما هو بأمري. يقول بعض أهل العلم أهل مكة ما عليهم عمرة، بارك الله فيك، ويقول بعض أهل العلم أن العمرة ليست واجبة. أي نعم، وإذا قل أراد المكي أن يعتمر لا يحرم من مكة، يحرم من أدنى الحل، ما هو من التنعيم، من أدنى الحل، من الجعرانة، من عرفة، من التنعيم، من الشميسي. أي نعم، إذا أراد المكي يخرج، لكن ليس معنى ذلك يعني أن يحرم نفسه وجوده بالحرم وفضل الحرم ب100,000 صلاة من أجل أن يكرر العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أهلا، حياك الله. ها؟ اي ما نحس الحمد لله. ايه ما تبي ما دمت مريض مضطر للعلاج، واذا اكلت العلاج نمت. اي ما دام انت مضطر للعلاج فانت معذور. اي نعم انت معذور ولا عليك اثم. تصلي اذا قمت، اذا استيقظت تصلي. اي نعم نعم. هذا قول بعض العلماء، لكن التحقيق ان ما تصح به الجماعه تصح به الجمعه. اي نعم. الأصل في النيابة الحج. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام أو كذا. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. جاء الناس بعد ذلك وقاسوا العمرة على الحج. شوف ما لها دليل مستقل وبالغوا فيها. والناس يعني يتهافتون، ربما يبالغون في الأشياء التي ليس عليها دليل ثابت. أصل تكرار العمرة أو النيابة قياسا على هذا الحديث. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك في الحج؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقاس الناس العمرة على هذا. أي نعم نعم يا أخي. ها حكم حلق اللحية؟ حرام. حلق اللحية محرم، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. فأنت تعكس الأمر وتحط شارب، يعني توفر الشارب وتحلق اللحية، حرام. حلق اللحية محرم، واللحية من سنن الفطرة لا ينبغي أن تزيلها. والذي جمل الرجال باللحى تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم إن اللحية لها صلة بالذكورة. اللحية لها صلة بالذكورة، الذين يعني تنقص هرمونات الذكورة عندهم لا تنبت لهم لحى، لا ينبت لهم لحى. ولهذا المرأة إذا نبت في لها لحية تحقن بهرمونات الأنوثة. يعني يقولون طبيا أن هرمونات الذكورة زادت فيها. أي نعم. فتحقن بهرمونات الأنوثة حتى يتساقط الشعر. ويجب، حتى يقول الفقهاء، إذا نبت لها لحية يجب عليها حلقها. الواجب على المرأة أن تحلق اللحية لو طلع لها لحية. أي نعم نعم يا أخي. ها أي أي يعني علي رجل مسافر أخر صلاة المغرب يريد أن يجمعها مع صلاة العشاء، لكنه وصل المكان قبل صلاة العشاء، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. ها يصلي المغرب أولا، لو وجد صلاة العشاء مقامة لا يدخل معهم، يصلي المغرب أولا، وإذا لحق يعني يدرك، إذا أدرك ما أدرك يصلي، وإذا لم يدرك فهو مسافر يصلي العشاء يعني على حاله بعد صلاة المغرب. نعم. ها منفرد إذا جاء والصف الأول مكتمل أو الصف الثاني، يعني ما وجد فرجة في الصف. أي نعم. فماذا يفعل؟ هل يصلي منفردا خلف الصف أم يكبر ويجتر شخص من الصف أمامه ليشفع مقامه؟ أم ماذا يفعل؟ أو يأتي ويصلي عن يمين الإمام فيكون غير منفرد؟ على كل حال تمكن أن يصلي عن يمين الإمام فعل، وإن يعني انتظر حتى يأتي من يصلي معه، المسألة فيها خلاف فله ذلك. وإن كبر منفردا لأنه لم يجد فهو أفضل له من أن يجتر رجلا ويؤخره من الصف، لكن ليس بنية أن ينفرد، هذا مضطر. أما الذي ينفرد متعمدا وهو يجد يتابع الإمام، نعم، لأنه صف منفردا مضطر وصلاته صحيحة. هذاك الذي لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو من يتعمد، هو من يتعمد. لكن هل نقول له تكبر وتجتر شخص؟ ربما لا يرضى هذا الشخص ويقول أنت جنيت علي وأخرتني من المقدمة. لكن بعض أهل العلم يقول إن هذا سائغ، وهذا الذي تأخر ليشفع مقامه مأجور، فيحصل له من الأجر مثل ما فاته. فالمسألة محل اجتهاد. أي نعم. لكن الإخوان هناك شفت. أي نعم. بس